رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالتوحيد لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك ووسائله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ المبين ونصح الأمة وأبان الحق ونهى عن الباطل، وما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان للأمة التوحيد الخالص، ونهى عن الشرك، ونهى عن كل وسائل الشرك حتى لا يقع أحد في شيء من وسائل الشرك. فلذلك حمى النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، وحمى جناب التوحيد، وجناب الشيء جانبه، جناب الشيء هو جانبه، أي جانب التوحيد. حماه النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه حذر من خدشه أو القول، وحذر من جميع ما يثم التوحيد، وسد كل طريق عليه الصلاة والسلام، سد كل طريق يوصل إلى الشرك. فنهى عليه الصلاة والسلام عن وسائل الشرك كلها. ومن أعظم وسائل الشرك التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام عنها تعظيم القبور والصلاة عند القبور وتعظيم الموتى، فإن ذلك والعياذ بالله من أعظم وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا عظمت هذه القبور وقصد الصلاة عندها وقصد الدعاء عندها، فإنه يأتي على الناس زمان يبلغ بهم الأمر إلى أن يدعو الله سبحانه، إلى أن يدعو أصحاب القبور من دون الله. وهذا هو واقع الناس في قديم الزمان وفي حديثه، فإن أول شرك وقع في بني آدم في قوم نوح كما تقدم الكلام على ذلك، وهو أنه لما مات رجال صالحون فيهم وهم ود وسواع ويغوث ويعوق، أوحى الشيطان إليهم أن صوروا صورهم ليتذكروهم وليعملوا كأعمالهم الصالحة، ففعلوا ذلك. ثم خلف من بعدهم قلوب عبدوا هؤلاء الصالحين من دون الله، وكذلك ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام، فإن بعضهم يعظم هذه القبور ويتحرى الصلاة عندها ويتحرى الدعاء عندها، معتقدا أن الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور أفضل وأنه أرجى لقبول دعائه. ثم يتطور الأمر بهم أو بمن بعدهم إلى أن يعبدوا أصحاب القبور من دون الله. فلذلك من حماية النبي عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد تحذيره عليه الصلاة والسلام عن تعظيم الموتى، وتحذيره عليه الصلاة والسلام من البناء على القبور ووضع السرج والقناديل عليها، وتحذيره عليه الصلاة والسلام من الدعاء عندها ومن الصلاة عندها. ولذلك لا تصح الصلاة في المقابر، ولا تصح الصلاة عند القبور، ولا تصح ولا الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك بالله، وهو بدعة محرمة إذا اعتقد المصلي أو الداعي أن الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور أن في ذلك فضيلة ومزية. أما إذا دعا أصحاب القبور من دون الله وسألهم الحاجات من دون الله واستغاث بهم واعتقد فيهم النفع والضر، فهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من ذلك غاية التحذير. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يخبر الله عز وجل ممتنا على عباده أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الخطاب هؤلاء العرب من أنفسهم، يعني من أنفس العرب، يعرفون نسبه ويعرفون أصله ويعرفون خلقه، وأنه أكرم الناس خلقا، عرف بالصدق وعرف بالأمانة، واشتهر بذلك واشتهر بكل خلق كريم قبل أن يبعث. أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه وفضله وكمله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد كمل له خلقه وكمل له خلقه، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الله سبحانه وتعالى وأكرمهم عليه، وخصه الله سبحانه وتعالى بخصائص وميزه بمزايا لا توجد في غيره من سائر البشر. وهو كما قال حسان بن ثابت: فمثلك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بل هو فوق ذلك كله عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يذكر في هذه الآية ممتنا على عباده أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا منهم من أنفسهم أي من العرب، وهذا فيه إشارة إلى أفضلية العرب على غيرهم إذا اتقوا الله وأخلصوا له العبادة والطاعة، وإلا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، شرفت العرب بذلك بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فضيلة ومزية للعرب. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيه. هذه الأفضلية على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص الأفراد فالفضيلة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يعتقد أن كل عربي أفضل من غيره، لا، إنما الفضيلة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا كان هذا العربي متصفا بالتقوى متصفا بالإيمان والعمل الصالح، فنظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، فإن العرب أفضل من غيرهم، لأنه شرفوا، العرب شرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام منهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كلهم، فلذلك اصطفاه الله وفضله واصطفاه من هذه الأمة العربية، فشرفت العرب كلها ببعثته عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بأنه قد بعث فيه، هذا على تفسير بعض أهل العلم. وبعض العلماء يفسر قوله رسولا من أنفسكم يعني من جنسكم أيها البشر، فلا يقول هنا للعرب فضيلة ولا مزية، من جنسكم يعني أي أيها البشر، وكلا المعنيين محتمل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني يشق عليه ما يعنتكم، يعني ما يشق عليكم، ما يعنتكم ويشق عليكم يشق عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعث بالحنيفية السمع عليه الصلاة والسلام، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال: يسرا ولا تعسرا. فلذلك عليه الصلاة والسلام يترك أحيانا يترك الأمر يريد أن يفعله، يخشى أن يفرض على هذه الأمة، كل ذلك من حرصه على أن لا يشق على أمته، ومن رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل: حريص عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمته غاية الحرص، ولذلك من حرص بلغ البلاغ المبين وحتى أمته على التوحيد، وأمرهم بإقامة الدين، وحذرهم من من الشرك ووسائله، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد أو وجه الاستشهاد بهذه الآية على الترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمته غاية الحرص، ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أنه حذر أمته من الشرك، وحذر أمته من وسائل الشرك، وحمى حمى التوحيد، وحمى جناب التوحيد. وما من وسيلة من وسائل الشرك أو طريقة من طرائق الشرك إلا حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من أن يقعوا فيها، لأن من وقع في الوسيلة أو وقع في الطريق يوشك أن يصل إلى الهدف فيقع في الشرك والعياذ بالله. ولذلك سد النبي عليه الصلاة والسلام كل وسائل الشرك وسد كل طرائق الشرك. لكن هناك من يقبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويمتثل أمره ويهتدي بهديه ويجتنب هذه الوسائل، ومنهم العياذ بالله من يعصي وكأنه لا يسمع هذه الأحاديث وكأنه لا يعلم علم من يمتثل بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فيخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويقعون فيما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه، بل ما بعث من أجله وهو الوقوع في الشرك والعياذ بالله. النبي إنما بعث لنهي الناس عن الوقوع في الشرك وعن وسائل الشرك، لكن تأبى بعض النفوس التي تعلقت بغير الله إلا أن تقع في وسائل الشرك والعياذ بالله من البدع والمحدثات، أو تقع في الشرك نفسه والعياذ بالله. وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته أن بلغ البلاغ المبين، وما من خير إلا ذا الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، أعظم الشر هو الشرك، ثم يليه وسائل الشرك وطرائقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك غاية التحذير. قال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين، يرأف بهم ويتلطف بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا وصف له، وهذا وصف من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ثمن نبيه عليه الصلاة والسلام ومنحه أفضل الأخلاق وأكمل الصفات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أمته أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني خالية من العبادة، خالية من الصلاة، خالية من تلاوة القرآن، خالية من الذكر. فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان بيته كالقبر أو كالمقام لا يذكر فيها اسم الله ولا يصلى فيها. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصلي في بيته صلوات النوافل، أما الفرائض فلا يجوز لرجل أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صلاة النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فينبغي، هو أخبر عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فينبغي الإنسان أن يجعل لبيته حظا من الصلاة وحظا من تلاوة القرآن وحظا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أسباب حصول البركة في البيت، ومن أسباب اقتداء الأهل والأولاد به في صلاته وفي عبادته وفي ذكره. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان بيته في القبر، لأن القبور لا يصح فيها شيء من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن يجعلوا بيوتهم كقبور، فدل ذلك على أن القبور لا يصح فيها الصلاة ولا الدعاء فيها، لأن الصلاة عند القبور والصلاة في المقابر والدعاء في المقابر وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، لأنه ربما يتطور بالإنسان إلى أنه يدعو أصحاب القبور ويسألهم الحاجات والمدد من دون الله سبحانه وتعالى، ويسألهم الشفاعة ويسألهم قضاء الحوائج. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الوسيلة وحذر منها وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فدل ذلك على أن القبور لا يصح فيها شيء من العبادة. ولذلك في الحديث: الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. أما الحمام فلأنه مظنة النجاسة، وأما المقبرة فالنهي عنها لأن العبادة فيها وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في القبور وفي المقابر. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا هو محل الشاهد من الحديث الترجمة: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الشيء الذي يعتاد، يلف الناس ويعتادون في مكان أو زمان معين تعظيما له. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أمة أن يجعلوا قبره عيدا يأتون العبادة عنده وزيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا تعبد من دون الله. ونهى أن يجعل قبره عيدا يعتاده الناس ويألوفونه ويأتون تعظيما له. وهذا من نهيه عليه الصلاة والسلام عن وسائل الشرك. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يصلي ويسلم عليه عند قبره أو في أبعد البلاد أنه سواء. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولذلك قال بعض السلف لرجل رآه يأتي عند قبر النبي ويدعو عنده نهى وقال ما أنت ورجل بالمشرك إلا سواء، يعني في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يبلغ نبيه بمن يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. فلما نهى أمته أن يجعل قبره عيدا يعتدون مجيئه ويدعون له زمنا معين لمجيئه وزيارته ونهى عن ذلك، والنهي هنا للتحريم لأن ذلك وسيلة من وسائل عبادته عليه الصلاة والسلام. فلما نهى عن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يصلي ويسلم عليه من أبعد مكان فإن صلاته وسلامه على النبي تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الله سبحانه وتعالى تكفل بإبلاغ صلاة وسلام من يسلم على النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعيدا منه عليه الصلاة والسلام. وعن علي بن الحسين لا قال قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم يؤثم الأمة كل ما يوقعها في الإثم ويشق عليها. وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. الصحابة رضي الله عنهم قطعوا الخيوط التي رأوها في بعض الناس، وهذا من التعلق بغير الله، وهذا من التغلق بغير الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا على خيط قال مما هذه؟ قال من الحمى. قال انزعها، قال من الوهنة أو من الواحنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يعنتكم ويشق عليه. ومن أعظم ما يشق أن يقع الناس في الشرك وحريص عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذرهم من حرصه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم عنه جعل محل الشاهد هو حريص عليه لأن من حرصه عليه الصلاة والسلام أن حذر أمته من الشرك ووسائله غاية التحذير. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد المهدي بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها. مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس خالفوا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من عدم تعظيم القبور والبناء عليها والحقوق عندها، فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وبنوا على القبور القباب وبنوا عليها المساجد وحصدوها بالصلاة عندها والدعاء عندها، وهذا هو كله من البدع المحرمة. وبعضهم والعياذ بالله أبلغ من ذلك، وهو أنه وقع في الشرك بدعاء أصحاب القبور من دون الله وسؤالهم الحاجات والمدد من دون الله. والله عز وجل يقول في حق نبيه: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيره إلا الله ولا ينفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر خلق. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إن غيره من الناس من الأولياء والصالحين من باب أولى أن لا يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل هؤلاء الأموات هم في أشد الحاجة إلى الدعاء لهم والترحم عليهم، فإنهم لا يسمعوا من يدعوهم ولا يسمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا، لأن الله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فليحذر المسلم أن يقع فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام غاية النهي عنه من وقوع في وسائل الشرك أو الوقوع في الشرك والعياذ بالله. ولا يقال أن هذا أن من قال لا إله إلا الله أنه مهما عامل أن ذلك لا يضر، لا بل يضر، فإن لا إله إلا الله لها شروط. من لم يأتي بشروط لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، فإن من قال لا إله إلا الله وعبد إلها من دون الله فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. كمن يتوضأ ثم يحدث هل ينفعه وضوءه؟ لا يبقى معه ولا ينفعه وضوءه. ولذلك يقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه ويخشى على أمته. فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يقع في الشرك من حيث أراد الخير. وأعظم الشرك هو دعاء هؤلاء الأموات إلى أصحاب القبور، إنه لا فرق بين هؤلاء وبين اللات. واللات كان صنم هدمه النبي عليه الصلاة والسلام. اللات كان رجلا صالحا يلف السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره وعكفوا عليه وصاروا يدعونه من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدمه وأزال وأخبر أن من يعكف عنده ويدعوه من دون الله أنه مشرك. فما الفرق بين اللات وبين هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله كقبر البدوي أو الدسوقي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من هذه الأوثان المنتشرة في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد؟ فإن كل ما يعبد من دون الله وثن، ولا يعتقد أن الوثن ليس إنما هو من أصنام والأحجار فقط، لا، كل من يعبد من دون الله فهو وثن، سواء كان نبيا أو رجلا صالحا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. دل ذلك على أنه لو عبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام فصار وثنا. فالوثن كل ما يعبد من دون الله وثن، سواء كان نبيا أو صالحا أو وليا من أولياء أو كان حجرا أو شجرا. فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام يعني هذا محل الشاهد الحديث للترجمة. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على جهة معتادة من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو سمي عيدا أنه يعود ويتكرر لذلك سمي العيد عيدا لعوده وتكرره. إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر. الجمعة هي عيد الأسبوع نعم والعيدين معروفة أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه ومقصده من زمان وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام العيد فيها عيدا وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. الله عوضهم بالعبادة في هذا البيت الكريم وفي هذا البيت العظيم لكن المسلمين إنما يطوفون بهذا البيت تعظيما لله سبحانه وتعالى ولذلك شرع للإنسان إذا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين وأن يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص سورة التوحيد قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حتى يستشعر أن عبادته بهذا البيت ليس تعظيما لذات الكعبة لا إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى ويخلص العبادة والطاعة له إنما عظم هذا البيت لأن الله سبحانه وتعالى أمره بتعظيمه لهذا البيت وتشريفه وتكريمه لهذا البيت لا لذات البيت ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر إني أعلم أو إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. عمر رضي الله عنه يريد بهذا الكلام أن يحذر الأمة من أن تقع في الشرك بأن تعتقد أن ذات الكعبة أو ذات الحجر الأسود أو ذات الركن اليماني ينفع ويضر لا فإن الأحجار هو كل المخلوقين لا ينفعون ولا يضرون إنما النافع الضار هو الله لكننا نطوف بهذا البيت ونعظم هذا البيت لأمر الله سبحانه وتعالى لنا بذلك وأمره عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام مع اعتقادنا أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى فلا ندعو إلا الله ولا ننجو إلا الله سبحانه وتعالى ولا نعظم إلا ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم من قوله في حدث أصغر أنه لا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر بل إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم لما بقي وإن شاء عكس ولا تبطل طهارته بالماء إذا بخروج الوقت بل قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم من قوله في حدث أصغر أنه لا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر. تقدم معنا لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم وتقدم أن من لم يجد الماء أنه يتيمم وأن من وجد ماء يكفي بعد طهارته